وتنبهت لها بعد درس الأمس، أرجو أن يكون فيها فائدة لنا جميعا، وأن تكون أيضا سببا لنا جميعا للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، وأيضا حث المفرطين والمضيعين على المحافظة على هذه الصلاة تعاونا على البر والتقوى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. ننبه عن درس الغد إن شاء الله بإذن الله، وذلك صلاة الفجر في كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. هذا السائل يقول: ماذا تقول في رجل يساعد أخا له أو ينفق على أسرة ولكنه نسي أن ينوي التقرب بذلك إلى الله عز وجل، فهل يثاب في هذا الحديث مثل المرأة الذي نزلت في البئر لكونه لم ينوي؟ على كل حال، ما دام قائما بالنفقة على إخوانه والإحسان إليهم فهو مأجور على ذلك، وهذا من عمله الصالح، وهو فعل ذلك عملا بالنصوص والأدلة التي فيها الترغيب بذلك، فهو قام بذلك طاعة لله. أما إذا قام في قلب الإنسان نية فاسدة أو نية محرمة فهذا الذي يخشى عليه، وإلا من أحسن عملا بالنصوص واجتهادا في تحقيق هذا الفضل فالنية إن شاء الله موجودة في مثل هذه الحال. نعم، هذه امرأة تقول بأنها أثناء الصلاة والذكر يحدث لها نوع من الوسوسة ويعتريها أفكار شيطانية مكفرة، فتستغفر وتبكي وتشتكي إلى الله من هذا الصراع النفسي الذي يؤدي بها إلى حالة اكتئاب، فيتسأل إذا كانت آثمة وهل عليها شيء من الصدقة والصوم رغم هذا الأمر، فهي مداومة على الصلاة والذكر والدعاء والقيام. ما دامت على هذه الحال فهي على خير، مداومة على الصلاة وعلى الذكر وعلى الدعاء والاجتهاد في طرد هذه الوساوس فهي على خير، ومثل هذه الوساوس قد تهجم على قلب الإنسان من غير اختيار ومن غير طلب ومن غير رغبة فيها، وما دام المسلم كارها لها مبغضا لها ساعيا في طردها عن نفسه داعيا الله جل وعلا بأن يزيلها عنه ومتعودا بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ومن وساوسه فهو على خير عظيم، وعليها أن تصبر وألا تقع في اكتئاب أو قنوط، بل تؤمل وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنها ما تجد، وعليها أن تواظب على صلاتها ودعائها وذكرها وقراءتها وتعوذها بالله من الشيطان الرجيم، وهي على خير ما دامت على هذه الحال وعلى هذه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن، يقول: كلما رأيت شيئا أخاف منه قرأت قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا، فهل أنا مصيب؟ لا أعلم دليلا على مشروعية قراءة هذه الآية عندما يخاف الإنسان من شيء، لكن هناك دعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على المسلم أن يعتني بها، فإذا كان الخوف من عدو يخشى من عدوانهم عليه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده. فمثل هذه الدعوات ونظائرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.